موقع الطريق إلى الله يقدم. إحنا بنسمع في الأذان كل يوم 5 مرات يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تعرف يعني أشهد؟ يعني أرى. قال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. الشهادة أنك أنت ترى بعينيك. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني كأنك ترى الله، اللي هو الإحسان، كما في حديث جبريل الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى. أشهد يعني كأنك ترى، وهذا غير مستطاع. انزل للدرجة اللي تحتيها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فعلى الأقل لا تكن في مشهد العصيان وهو يراك، وأنت على بساطه وتحت عينيه ويراك الكرام الكاتبون. يا أخي كل ده ما يمنعكش عن العصيان؟ أي واحد فاسق فاجر ما عرفش يمارس العصيان لو عارف إن في حد بيبص له أو إن في حد بيراقبه، فكيف إذا كنت تعلم يقينا أن الله يراك وأنت تعصيه على بساطه؟ ولما تقول أشهد أن محمد رسول الله يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراك، هي دي أشهد أن لا إله إلا الله. الكلمة اللي احنا بنسمعها وبتمر علينا ومش مدين لها الاهتمام الواجب والمعنى البليغ الذي تحتويه.